فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا من البحر. أنت أعلم بني إسرائيل، أعلم نبي على وجه الأرض الآن أنت، وأنا الذي قال لك الله تبارك اذهب فتعلم منهم، أنا وأنت علمنا بالنسبة لعلم الله كما أخذ هذا العصفور من الماء. كم نقص من الماء عندما يشرب منه العصفور؟ فلذا لابد أن نعرف لله قدره سبحانه وتعالى. فهذه الآية الكريمة تعرفنا بالله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم حقيقة إذا قرأ هذه الآية سواء في أذكار الصباح وأذكار المساء أو في أدبار الصلوات أو عند النوم أو في غير ذلك من الأوقات يحاول أن يستذكر هذه المعاني، لا يقرأها ويفكر في أشياء أخرى، وإنما يقرأها ويتفكر في ما دلت عليه من المعاني. والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. يقول ما هو الضابط في الاشتراط عند الإحرام؟ ما هو الضابط في الاشتراط؟ يعني اللي هو يقول فإن حبسني حابس، عندما يلبي الإنسان بالحج أو العمرة يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يقول ما هو الضابط؟ ما في ضابط أبدا، مفتوح، يعني كل أحد يجوز له أن يقول هذا الذكر، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لكن يقول أهل العلم إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط، مع أنه أحرم 4 مرات، أحرم في الحديبية 6 من الهجرة ولم يقل إن حبسني حابس، وأحرم في عمرة القضاء أو عمرة القضية 7 ولم يقل فإن حبسني حابس، وأحرم كذلك بعد فتح مكة لما أحرم من الجعرانة لما رجع من حنين كذلك ولم ينقل عنه أنه قال إن حبسني حابس، وأحرم للحج 10 ولم ينقل عنه أنه قال فإن حبسني حابس، ولا علم ذلك أحدا من أصحابه. وإنما لما جاءته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة وتريد أن تحرم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي. قالت ماذا أقول؟ قال قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث محلي، يعني تحللي من إحرامي، يعني أنا أتحلل. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا سنة، وذهب آخرون أنه سنة في من كان حاله كحالها، يعني يخشى أن لا يصل، هذا الضابط. فالأمر مفتوح إن شاء الله تعالى. يقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي، يعني الإنسان ما يهلك من أسفل، يعني اللي هو الزلزال أو الخسف، هذا هو أن أغتال من تحتي، الإنسان يموت بزلزال أو خسف، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. هل يجوز البسملة عند إعطاء الدواء لغير المسلم؟ شلون يعني البسملة عند إعطاء الدواء لغير المسلم؟ يقول أنا ممرض، وبمعنى قول بسم الله الشافي. ما في بس أن الإنسان حتى الرقية تجوز لغير المسلم، أنك ترقي غير المسلم ما في بس إن شاء الله، أن يقول بسم الله أو أسأل الله أن يشفيك أو هذا ما في بس إن شاء الله. وإذا طاب قول شفت الإسلام حلو كذا، دعوة الإسلام. انتشر بين المصلين أثناء الركوع والسجود التسبيح والدعاء بصوت عالي، لا ما يصلح هذا أبدا، لا يجوز لأحد أن يرفع صوته بالتسبيح والذكر إلا الإمام أحيانا ليعلم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته أحيانا ليتعلم الناس ماذا يقول، فأحيانا الإمام لو خاصة يرسل رسالة للناس أن أنا أقول هذا الذكر مثلا لا بأس، لكن باقي المصلين واحد يرفع صوته لا، تشويش هذا. والنبي نهى أن يقرأ الرجل على قراءة أخيه، يرفع صوته بالقراءة قراءة القرآن، فكذلك في التسبيح وغيره لا يجوز الإنسان يشوش على الذين بجانبه، بل يسبح بصوت منخفض يسمع نفسه، يحرك شفتيه بحيث أنه يسمع نفسه. نعم. الوارد في دعاء السوق حسنه بعض أهل العلم، والذي تميل إليه النفس أنه ضعيف، من قال دخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت الخير وعلى كل شيء قدير، الأقرب أنه ضعيف لا يثبت، لكن لو قاله الإنسان إن شاء الله لا، هناك من حسنه من أهل العلم، فلو قلته إن شاء الله ما في بس. إن شاء الله ما في بس. لا لا الذلة كمثل قول الله واخفض لهما جناحة الذل، المقصود التواضع، أذلة على المؤمنين التواضع، وليس هو الذل الذي يفهمه الناس اليوم أن الإنسان اللي هو الحقارة أو ما شابه ذلك، لا المقصود التواضع للمؤمنين والعز إظهار العز على الكافرين، هذا المقصود. أما الذل الذي هو صفة قبيحة لا ليس هذا المقصود، وإن المقصود التواضع أن يتواضع المسلمين. يقول ما الضابط بين العزة والكبر؟ يعني بعض الناس يفسر العزة بأنه متكبر، وبعضهم يفسر التكبر بأنه عزة. يقول ما هو الضابط؟ شوف العلم عند الله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عنه أحدهم لما سافر إلى اليمن حتى يعني يتعلم على يد عبد الرزاق الصنعاني، جلس هناك 9 سنوات تقريبا، يقول كان أحمد يعني يترفع عن جوائز الملوك حتى نقول إنه الكبر، وكان يحمل على ظهري حتى نقول إنه الذل. فهذا الفيصل أن الإنسان يعني ما يتحمل الإهانة، كما قيل من يهن يسهل الهوان عليه، ما يتحمل الإهانة يعني يكون عزيزا في نفسه، لا يقبل أحد أن يهينه ولا يذله ولا كذا ولا كذا، لكن في الوقت ذاته لا يتكبر. الكبر في القلب، الكبر في القلب، والعزة هي إظهار شيء ظاهر، فهذه من أعمال القلوب الكبر. فالإنسان يعني لا يشوف نفسه أحسن من الناس، لكن العزة يعني ما أقبل أن أهان، ما أقبل أن أذل، خاصة بعد بين الكفار، المسلم الإنسان بين الكفار يظهر عزته كمسلم، لأنه لا يتصرف لذاته وإنما يتصرف للمسلم، حتى يقال هذا هو الإسلام، العزة التي في الإسلام. إن صحت القصة وهي مشهورة لكن إسنادها فيه كلام، عبد الله بن حذافة السهمي ذكروا أنه لما أسر مع بعض أصحابه قال له من أسره من قادة الروم، فقال له اترك دين محمد وأعطيك نصف ملكي، قال لا أتركه، قال إذن أقتلك، قال اقتلني. ثم أتى بقدر وجعل فيه الزيت الحار، ثم أتي بأحد أسرى المسلمين وألقي في القدر أمام عينيه حتى مات، حتى يؤكد له أنه سيفعل به ذلك، فقال إن لم تترك دينك سألقيك في هذا الزيت الحار، قال افعل ما تشاء، فأخذوه ليلقوه في الزيت فدمعت عينه، فظنوا أنه خاف، فقال دعوا، بكيت، قال بكيت أنه ليس لي إلا نفس واحدة تذهب الآن في سبيل الله، تمنيت أن لي أكثر من نفس كلها تذهب في سبيل الله، هذه العزة. فقال له إذن قبل رأسي وأطلقك، قال أفعل بشرط أن تطلق جميع أسر المسلمين، قال أفعل قبل رأسي، فجاء وقبل رأسه فأطلقه وأطلق أسار المسلمين. فيذكرون أنه لما رجعوا إلى عمر في زمن عمر هذا الأمر، فلما رجعوا إلى عمر بن الخطاب أعلم عمر بما وقع من عبد الله بن حذافة السهمي، فقام عمر وقبل رأس عبد الله بن حذافة، ثم قال عزمت على كل من حضر أن يقوم ويقبل رأسه. فهذا الذي فعله عبد الله بن حذافة عزة، ولما قبل رأس الكافر لم يكن من باب الذل، بل ذاك اللي كان ذليل اللي ما قدر حتى يعني يرده عن دينه بالذي فعل. فهذه مسائل يعني دقيقة جدا، لكن أهم شيء لا يدخل الكبر أو لا يخرج من القلب، الكبر في القلب، والعزة أمر ظاهر على البدن. فهذا الفرق والعلم عند الله جل وعلا. قصدك إذا الزوجة يعني الكبير نصيبها زين، بس البان صبيان ما أشوه، ما في دليل، ما في دليل. هذا رد على الذين يقولون ما تزوج الصغيرة حتى تزوج الكبيرة. بعض الناس عندهم عقد كما يقال، يمنع زواج من تقدم إليها بحجة أن الكبرى لم تتزوج. هذه قصة الله أعلم بصحتها، هي من مرويات بني إسرائيل يقولنا يعقوب عليه الصلاة والسلام خرج من أبيه إسحاق وذهب إلى خاله لابان، فجلس عنده فترة من الزمن وصار يعمل مع خاله في رعاية الغنم، رعي الغنم. ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج ابنة خاله واسمها راحيل، فتقدم لها فوافق خاله، فلما عقد دخل عليها ولا مو راحيل، ولم دخل عليها اختها الكبيرة اسمها ليا، هو تقدم للصغرى الصغيرة فزوجوه الكبيرة، فلما دخل فإذا هي ليا وليست راحيل، فذهب إلى خاله قال يا خال أنا إنما خطبت راحيل وليست لي، قال عندنا ما تتزوج الصغير قبل الكبيرة، تبي الكبيرة نعطيك الصغيرة معها مشكلة، نزوجك الصغرى لكن لازم تأخذ الكبيرة، لا نزوج الصغيرة قبل الكبيرة. فتزوج الثنتين يجوز؟ ايه في شرع من قبلنا، هذا الاخوان يوسف ترى امهاتهم خوات، وهذه راحيل ام يوسف وبنيامين، ولي ام ليس بقية الاخوة لان في اماء ايضا منهن اولاد، لكن الشاهد من هذا انه زوجه الكبرى قبل الصغرى، يمكن تارح على هذه. فاحيانا بعض الاباء يمنعون زواج البنت الصغيرة بحجة خل تتزوج الكبير، وهذا لا يجوز. أحيانا يكون كما ذكرت حين يكون يعني الله سبحانه جعل نصيب الكبيرة بعد الصغيرة، فإذا لم تزوج لم تزوج الكبيرة، فبالعكس اللي يجيها نصيبها تمشي. كذلك الأولاد الصغير يزوج قبل الكبير ماكو مشكلة، أحيانا الكبير يصير حجر عثرة في طريق أخيه يتزوج تو الناس. طيب أخوك بيتزوج كيف زوجه؟ ما يصير زوج الصغير قبل الكبير، ينطر، مو صحيح هذا الكلام، هذا غير صحيح. فيجوز تزويج الصغيرة قبل الكبيرة والصغير قبل الكبير، هذا جائز لا بأس به إن شاء الله. يقول هل يجوز زيادة المضمضة في الوضوء عن 3 مرات لأني أحس أحيانا ببعض بقايا الأكل؟ إذا كان هناك سبب لإعادة المضمضة المرة الرابعة لا بأس، إذا في بقايا أكل وكذا، أما إذا كان من باب زيادة الخير ليس بخير. الزود هو النقص، كما أن النقص لا يجوز كذلك الزيادة لا تجوز، أقل شيء 1 وأكثر شيء 3، أقل من 1 لا يجوز، أقل أكثر من 3 لا يجوز، هذا هو الأصل. وهذا من الاعتداء في الوضوء أن يتوضأ 4 مرات، من الاعتداء في الوضوء. أما إذا كانت هناك حاجة مثلا حس أن في بقايا طعام أو حس أن أنفه فيه شيء يحتاج أن يخرجه ما في بأس إن شاء الله تعالى. أما أن يتعود كل مرة يتمضمض 4 مرات أو كل فترة وفترة يتمضمض 4 مرات هذا من البدعة، ليس من السنة أبدا. هل هناك طريقة شرعية محددة لتولي منصب الحاكم في الإسلام؟ أولا كلمة الحاكم ترى عند أهل الفقه، حتى الواحد إذا قرأ كتابه في الفقه ولا شيء، الحاكم يقصدون فيه القاضي دائما. أما الحاكم اللي حنا نقصده اللي هو ولي الأمر يسمونه ولي الأمر أو يسمونه الإمام أو يسمون الملك أو السلطان أو ما شابه ذلك، لكن الحاكم إذا أطلقت في كتبه تقصدون فيه القاضي عادة. يقول هل هناك يعني طريقة شرعية؟ الطريقة الشرعية هي أن يختاره الناس، هذه الطريقة الشرعية الصحيحة، وأمرهم شورى بينهم، هذه الطريقة الشرعية الصحيحة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم تركهم حتى اختاروا أبا بكر، ولكن هناك طرق ثانية جائزة أيضا، وهي النص، أن ينص الحاكم على الذي بعده كما نص أبو بكر على عمر جائز، أو أن تكون بطريقة التغلب كما تغلبت الدولة العباسية على الدولة الأموية، وتغلب عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير بالتغلب، لا يجوز لكن تغلب خلص، فهنا يسمع له ويطاع، ولا ما يصير تغلب الروح نتغلب عليه ما تنتهي من حرب إلى حرب. فالقصد إذا وصل إلى الحكم بالشورى فهذا هو الصحيح، هذا هو المشروع، هذا المطلوب. إذا لم يكن بهذا فيكون بالنص عليه، أن ينص عليه الذي قبله، سواء كان ابنا للوالي أو قريبا له أو غير قريب ما يفرق. الطريقة الثالثة أن يأخذها بالقهر بالسيف يسمونه، فكل هذه يعني يجب أن يسمع له ويطاع في هذه الحالة. من هم أهل الحل والعقد في الكويت وما هي معايير اختيارهم وفق الشريعة ومن الذي يختارهم؟ هو ما في أهل حل وعقد بالكويت وأهل حل وعقد بقطر وأهل حل وعقد بالسعودية والجزائر لا، هم أهل الحل والعقد بشكل عام، هم وجهاء البلد، وجهاء أهل العقل العلم، كما قال الله تبارك ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فأهل الحل والعقد هم عقلاء البلد، وجهاء البلد الذين يرجع إليهم، اللي يخافون على البلد، اللي لهم رأي مسموع الناس تقبل منهم، هؤلاء يسمون أهل الحل والعقد. أما هؤلاء الأصل أن يختارهم الحاكم، الحاكم المسلم يختار أهل الحل والعقد ليكونوا بطانته. وعمر بن الخطاب كان جلساؤه حفاظ القرآن، حفاظ القرآن هم الذين يجلسون مع عمر، هذول أهل الحل اللي يسألهم يستشيرهم، علي وعثمان ومعاذ وأبي وأمثال هؤلاء، هؤلاء أهل الحل والعقد عند عمر رضي الله عنه وعند علي وعند عثمان، وهكذا خلفاء المسلمين جلاسهم الذين يرجعون إليهم، كما قال أبو الأسود يقول إن أحد أبو الهياج الأسدي يقول إن أحدكم تعرض إليه المسألة فيفتي فيها ولو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، هؤلاء أهل الحل والعقد. فأهل الحل والعقد هم وجهاء البلد، وهؤلاء الحاكم ينبغي له أن يختار هذه المجموعة ليسمع منهم ويستشيرهم ويأخذ رأيهم، ناس خلنا نقول قلبهم على البلد، يخافون الله سبحانه وتعالى، ليس فيهم الطمع، ليس فيهم مصالح خاصة لهم، ينصحون يعني. فهؤلاء هم الذين يكونون أهل الحل والعقد. هل رسم رأس شخص حقيقي دون الجسد مسموح؟ لا. حديث ابن عباس رضي أو أثر ابن عباس رضي الله عنه يقول الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، ارسم اللي تبي لا تجي عند الرأس، الرأس هو الصورة، فلا يجوز رسم الرأس لأن هذا تشبيه بخلق الله. الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالمصورين يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، وهم عاجزون عن هذا. فلا يجوز الرسم، رسم أي شيء فيه روح لا يجوز، سواء كان تماثيل أو كانت رسومات على الورق أو على الجدران، رسم ذوات الأرواح محرم باتفاق. وإنما الخلاف بين أهل العلم في التصوير، لأن قال التصوير هو خلق الله بس عكسنا الصورة مثل المرآة، هذه التي وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم. أما الرسم فلم يختلفوا في تحريمه، لأن هذا يتشبه يحاول أن يسوي مثل خلق الله، يرسم مثل خلق الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم اللي يعذبون والعياذ بالله. وتختلف عن الصور والفيديو غير ذلك. هل يجب الوضوء بعد العرق الشديد بعد الرياضة؟ هو لا يجب الوضوء إلا إذا انتقض، لا يجب الوضوء إلا إذا انتقض وأراد الإنسان يقوم بعبادة يلزم لها الوضوء، يشترط لها الوضوء. ونواقض الوضوء معروفة، الصوت والريح والبراز والبول وغيرها من المسائل. أما العرق فهو ليس من نواقض الوضوء العرق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. فإذا كان يصلي مع الجماعة وريحة العرق ظاهرة فإنه يؤذيهم بهذه الرائحة، فلا يصلي معهم حتى لا يزعجهم، لأن اللي بيصلي بجانبه بيتعب، خاصة بعد لصار مو مثلي أنا، أنا ما شم ما عندي مشكلة يعني عرق ما فرقت معي، لكن بعض الناس ما شاء الله عندهم الشم حساس جدا يتعبون في مثل هذه الحالة، ما يقدر يصلي أصلا، ينشغل عن صلاته بهذا الذي بجانبه، فلا ينبغي له أن يؤذي المصلي بها. لكن إذا صار لوحده فلا بأس، لكن مع هذا إنسان إذا قدم على الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم صلاة فإنما يناجي ربه، يغسل ويتطهر ويلبس ملابس نظيفة ويزيل العرق وما شابه ذلك منه، لكن كصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة مع وجود العرق والله أعلم. أنا موظف حكومي ولدي زميل في العمل من فئة البدون وليس له صلاحية أن يعمل الفترة الإضافية، وذلك أن الحكومة مانعة ومصرحة فقط في الكويتين، هل يجوز أن أجعله يشتغل مكان يوقع باسمي وأعطيه المبلغ؟ لا ما يجوز، يعني هذه شروط وضعت لازم الإنسان يلتزم بها، لكن إذا أنت فعلا يعني ودك تساعده وكذا أنت أحضر وداوم وخلي فلوس وعطى الفلوس، جزاك الله خير، يعني أنت حريص أنك تساعده أنت داوم والمبلغ اللي تأخذه أعطيه إياه، جزاك الله خير، هكذا تكون مستوى، ليس بالتزوير والكذب وهذه، لا ما يجوز بهذه الطريقة، وإنما تعمل أنت وتعطيه المال الذي كسبته من هذا، والله أعلم. هل يجوز تقبيل أقدام الوالدين؟ نعم يجوز، يجوز، لكن ليس من السنة بحيث الإنسان يظن أن هذه السنة، ليس السنة، لكن جائز الإنسان يقبل قدم أبيه أو قدم أمه، جائز ما في بس إن شاء الله تعالى، لكن لا يظن أن اللي يقبل أحسن من اللي ما يقبل، يعني واحد يقبل رأس والده الثاني يقول له أنا أحسن منك أنا أقبل رجلها، لا مو صحيح، ليس الذي يقبل الرجل أفضل من الذي يقبل الرأس، لكن يجوز، يجوز يقبل يده يقبل رجله يقبل رأسه ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن ليس سنة. يقول نصيحة لشارب الخمر، يعني يكفي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، بس يعني يستشعر أن هذا الكلام موجه له، بس الله جل وعلا يخاطبك، لأن الله لم يقل يا أيها الذين آمنوا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أرعها سمعك فإما شيء يأمرك الله به وإما شيء ينهاك الله عنه، هذا خطاب من الله لك سبحانه وتعالى، يقول لك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، قارن بين حالك وحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الخمر حلالا أصلا كانت مباحة الخمر لأنها مرت في مراحل، قال الله تبارك وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا كانت معلي باحة، ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، كأنها رسالة العاقل يترك، ثم جاءت المرحلة الثالثة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجاءت هذه المرحلة الثالثة لا تقربوا الصلاة وأنت سكرا، ثم جاءت المرحلة الرابعة الآية التي ذكرناها قبل قليل فقال فهل أنتم منتهون، فقال الصحابة انتهينا انتهينا خلاص، دام الله يقول لنا هل أنتم منتهون ما الجواب غير هذا، الله سبحانه يقول لك ألا تنتهي، المفروض تقول إيش، سمعنا وأطعنا، قالوا انتهينا انتهينا، فألقيت الخمر حتى سالت في طرقات المدينة كل عنده خمر ألقاه، بهذا أحبهم الله سبحانه وتعالى، مجرد أن يأتيهم الأمر من الله سمعنا وأطعنا، هكذا يجب أن يكون المسلم، فلذلك أنا أنصح من ابتلي بهذا الأمر أن يتذكر هذه الآية بس يقرأها مرة مرتين ويستشعر أن الخطاب موجه له. والأمر الثاني وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، من الآن يعلن الحرمان من خمر الجنة، من الآن يعلن الحرمان، فالذي تاب خلاص انتهى أمره، الذي يتوب يتوب الله عليه، لكن اللي موت وهو ما زال على هذه المعصية يحرم في الجنة. يعني حتى يعني لو فكر الإنسان يعني بعقله يعني بغض النظر حلال وحرام تذهب العقل. يعني حدثني أحدهم عن امرأة اتصلت به أو اتصلت به والله نسيت لأن الحادثة بعيدة جدا. زوجها يجي سكران تقول لا صار صاحي يا حلوة في البيت خلوق يحب عياله يحبني ما يقصر علي بس تقول من يسكر إنسان آخر آخر آخر تماما. ذاك اليوم جت بالها فكرة فماذا صنعت؟ لما جاء سكران صورته فيديو هو سكران. ثم في يوم من الأيام هو جالس معه في البيت العيال مو موجودين قالت له في عندي فيلم ودي تشوفه جلس تشغل فيلم وزوجها سكران انبهر يطالع ما كلمها طبعا يعني ظل فترة شيء صامت هذا أنا مو مصدق لأن في هذا الوقت العقل زال يقول هذا أنا. قالت لي قال والله ما أشرب هذا وصارت سببا في توبتي. فالسكران اللي يشوف نفسه حال سكره يلعب به الأطفال ويسعب ودايخ ويطق طواف شيء شيء مقزز جدا لو بس فكر بعقله لترك بدون حلال وحرام حقيقة. يعني فأسأل الله تبارك وتعالى جل في علاه أن يتوب عليه وأن يغفر له وأن يرشده إلى الصواب وأن يسر أمره دنيا وآخرة. اللهم آمين. يقول ما معنى حديث الدنيا سجن المؤمن وهل على الإنسان شيء إذا شعر أنه سعيد أو استمتع؟ الحمد لله أنك سعيد. في ناس كثيرين مسعيدين في الدنيا هذه هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى الإنسان يشعر بالسعادة. هذا الأمر يذكرنا وقع للحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى اللي هو صاحب فتح الباري أفضل كتاب شرح صحيح البخاري حقيقة. يعني الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كان قاضيا وكان غنيا. فمر يوما على فرسه ورايح مجلس القضاء ولبسه جميل وكذا فشاف يهودي فقير. فاليهودي يقول حق ابن حجر بس يعرف يهودي قال أيها القاضي. قال نعم. قال أليس نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال نعم. قال وين السجن وين الجنة؟ أنا اللي بسجن وانت اللي بجنة. وين سجن المؤمن وين جنة الكافر؟ أنا فقير حافي مقطع. فقال الحافظ الحجر أنا في هذه الدنيا على ما ترى علي أنا في سجن لما سألقاه عند الله تبارك وتعالى إن مت على التوحيد. وأنت الآن في سعادة لا تشعر بها لو علمت الذي ستلقاه يوم القيامة في عذاب جهنم. أنت بنعيم لا تعرفه هناك السجن الصج اللي بتشوفه. فهذا هو الحق. فالمقصود بسجن المؤمن أن المؤمن يمتنع عن أشياء. في ناس ما فرقت معه يأكل أي شيء خنزير حلال حرام ما فرقت يشرب أي شيء لا يلتزم بصلاة لا يلتزم بصيام يعني ما عايش سبهلة لبهيمة في هذه الدنيا لا صلاة لا صوم لا زكاة لا ما في أي التزام. بينما أنت لا ملتزم لازم تصلي الظهر لازم تصلي العصر لازم تصلي المغرب لازم تصلي العشاء لازم تصلي الفجر لازم تحج لازم تدفع زكاة لازم تصوم لازم تتقي الله في أرحامك لازم تتقي الله في والديك لازم تحسن إلى جارك لازم تبتعد عن المحرمات في أشياء محرمة خطوط حمراء لا يجوز لك أن تأتيها ما يجوز تغتاب ما يجوز تنم ما يجوز تتكبر ما يجوز تشوف نفسك على الناس ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز ويجب ما يجوز ويجب حلال حرام حلال حرام. فإنسان يشعر أن هذا فيه ضوابط من خلال هو مقيد في أشياء. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة حفت بالمكاره. لكن الإنسان العاقل هو الذي يجعل هذه الأشياء يفعلها وهو سعيد يعني يفعل هذه الأشياء بسعادة. أن يصلي متعة يصوم متعة، يحب أن يتصدق، يحب أن يزكي، يحب أن يحج، يكره الكبر، يكره الخمر، يكره الخنزير. في ناس ما تأكل الخنزير، ليش ما تأكله؟ حرام ولا مشتهي. لكن الثاني يقول ليش ما تأكل الخمر؟ حرام أكرهه. فرق عظيم بين الذي يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من يكون هواه على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن يغصب نفسه. فالمسلم بالبداية غصب نفسه، بعدين تصير سجية، خلاص يحب الخير ويكره الشر، يحب الحلال ويكره الحرام، صار سجية بالنسبة له. هذه امرأة تقول تقدم لها رجل وسألوا عنه فقالوا أنه ملتزم بالصلاة وعلى خلق وكذا، فتقول لما تزوجت طلع لا حرص على الصلاة ولا أخلاق ولا يعني بخلاف ما سألنا عنه. ففي نهاية سؤالها هي تقول بس قول حق الناس يتقون الله ويقولون الصج اللي يعرفونه، حق أي من أي إنسان يتقدم حقيقة. بعض الناس يحسب أن المسألة لا أنا والله ما أعرف إلا الخير، هو يعرف أنه يعرف، هذه أمانة، شهادة، هذه شهادة ستكتب عليك، هذه الشهادة. إذا سألوك عن شخص يبي يتزوج بنتهم قول اللي تعرفه، ما يجوز تخش، ما يجوز تقول ما أعرف عنه شيء، وأنت تعرف، تعرف إنه ما يصلي، تعرف إنه يشرب خمر، تعرف إنه يشرب سجائر، تعرف إنه عاق بوالديه، تعرف إنه حرامي بطير، تعرف إنه كذاب، قول اللي تعرفه عن هذا الرجل، ما يجوز تكتم بحجة ما نبي فضايح، أخاف باكر يزعل علي، أخاف باكر يقول لا، تقول الصج. هذه والذين هم بشهاداتهم قائم، هذه شهادة يجب عليك أن تشهد بالحق، أن تشهد بما تعلم، ولا يجوز لك أن تكتم الشهادة، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لا يجوز بحجة أن عسى الله يوفقهم، بس ما أدري ما أدري، بعضهم ما يشهد بالباطل لكن يقول ما أدري، هو يدري، ما يجوز. حط نفسك مكانه، لو أنت متقدمين حق بنتك ودريت بعدين أنه سيء واللي سألته يدري أنه سيء وما قال لك، شنو نظرتك له؟ ما تقول غشني؟ ما تقول له تقايل لي؟ ما تزعل عليه؟ حط نفسك مكان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.